بسم الله. طيب تفضل اقرأ نشوف ايشو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصرافي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس. فكما لا يتماوى هذا، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحثقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. نعم، في نقطة الشيخ يقول هنا: وذوقهم حلاوة عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص العلماء على أن لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حلاوة لا توجد هذه في كلام الناس. فمن المحدثين من اشتغلوا بهذا العلم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا العلم، يدركون صحة الحديث من ضعفه بمجرد سماع متن الحديث بدون النظر إلى الإسناد. عرفتم هذا؟ بدون النظر إلى الإسناد، بمجرد بسماع متن الحديث يدركون بأن هذا صحيح أو غير صحيح. لماذا؟ لأن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حلاوة لا يدركها إلا من أفنى عمره في خدمة هذا الحديث أو في خدمة هذا الفن. هذا مثاله مثل الصيرفي. الصيرفي إذا ذهبت إليه بدينار مزيف، فمجرد ما ينظر يقول هذا مزيف. لو سألته: كيف عرفت هذا؟ هل كنت موجودا عندما صنع هذا الدينار؟ يقول: لا، ما كنت موجودا. فقال: من أين لك هذا العلم؟ فيقول: هذا علم أوتينا. فكذلك المحدثون المهرى الذين أفنوا عمرهم في خدمة السنة النبوية يعرفون الصحيح من الضعيف بمجرد سماع الحديث. أما نحن فلا نستطيع إلا بالإسناد، لا بد أن نقف على الإسناد ونقف على كذا. نعم، إذا ركاكت الألفاظ ومن علامات الوضع هذا معروف، هذا ليس فيه مشكلة، يعني علامات الوضع في المتن هذه معروفة، هذه كان في ركاكة الألفاظ ويكون فيه أشياء مستحيلة لا يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، أو يكون فيه خطأ تاريخي أو كذا، هذا طبعا يورب بدون دليل، بدون إسناد. وأما بقية الأحاديث فلا بد من دراسة الإسناد، فهذا هو المعتمد أصلا. إلا المهرة الذين هم أصحاب هذا الفن فيدركون الصحيح من الضعيف بمجرد سماع قول المحدث بالمتن الحديث بدون نظر الإسناد. هذا معناه الشيخ حلاوة. نعم. قال رحمه الله: فمن الأحاديث الموية ما عليها أنواع النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. شوف، هذه النقطة الذي دائما أنا أذكركم بأن علم الحديث له شعبتان. علم الحديث له شعبتان: شعبة تقعيد وشعبة تطبيق. فالتقعيد وحده لا يكفي، كما بدون التقعيد التطبيق لا يكفي. يعني الذي عنده تقعيد يعني يعرف أو يحفظ متون مصطلح الحديث لا يستطيع أن يطبق هذه المصطلحات إذا لم يكن عنده خبرة وممارسة. وكذلك من يريد يمارس هذا العلم وليس عنده تقعيد, يعني ليس عنده علم بمصطلحات الحديث, فهو أيضا لا يستطيع. فلا بد من جمع بينهما تقعيد وتطبيق. هذا اللي يقول الشيخ, شوف إشاري لي وبسط أمثلة ذلك يطول جدا. أيوة, وإنما يظهر بالعمل. شوف بالعمل, ليس فقط بحفظ المتون. حفظ المتون لا يكفي لمعرفة الحديث, لا بد من العمل أي ممارسة. وممارسة إيش ممارسة هي؟ وتخريج. إيش ممارسة مقصود بإيش؟ التخريج وشرح الحديث وتطبيق مختلف الحديث وتطبيق اختلاف أئمة الحديث, التوفيق بين أقوال المختلفة. يعني الماهر الحديث, الماهر الذي هو يعتبر إمام في هذا الفن لا يخاف من اختلاف العلماء, لا يخاف. الناس يخافون أحيانا, يقولون يا شيخ كيف هذا العلم, واحد يقول صحيح والثاني يقول ضعيف, كيف هذا, نقبل من؟ فنقول يا أخي الإمام يقول كذا والثاني يقول كذا, كيف نطبق في المسائل الفقهية؟ ألا تجدون اختلاف العلماء, اختلاف الفقهاء؟ الشافعي يقول كذا, أبو حنيفة يقول كذا, مالك يقول كذا. طيب ماذا تفعل أنت أيها الفقيه؟ تترك كله أو توافق بينهما, بين هذه الأقوال؟ هكذا هذا العلم أيضا. عرفت النقطة هذه؟ يعني نحن ما نخاف من اختلاف أقوال العلماء في الجرح والتعديل, إنما يحتاج إلى التوفيق بين هذه الأقوال. توفيق هذا الذي يحتاج إلى الممارسة, هذا اللي يحتاج إلى العمل كما يقول الشيخ, هذا اللي يحتاج إلى العمل. التقييد يعني حفظ متون الحديث لا يكفي, حفظ متون استلال الحديث لا يكفي, لا بد من العمل. فإذا واحد اشتغل بهذا العلم كما قلت 20 سنة مقلدا وبعد 20 سنة مجتهدا, يستطيع يدرك هذا العلم. يعني في بداية 20 سنة تكون مقلد تمام, لا تجتهد, تقول قال كذا وقال كذا, فلان قال كذا فلان, ما تستطيع, إنما تحاول وبعدما تتمكن من هذا العلم تجتهد كما فعل علماؤنا السابقون. نعم الشيخ فضل. قال ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص, وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه, وكتاب العلل للخلال, ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزاري من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك, وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن, لم يسبق إلى مثله, وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله, فرحمه الله وأكرم ثواه. لا شك هذه هي الكتب التي ذكرها الشيخ من أمهات كتب العلل, من أمهات كتب العلل, كتب علي بن المديني وكتب أبو حاتم الرازي, وكتاب آخر كتاب هو كتاب العلل للإمام الدارقطني. فعلا عجز العلماء أن يأتوا بمثله, لا من سبقه ولا من لحقه, عجز. وما ذلك يقال إخواني, ليس كل شيء مسلم في هذه الكتب, في هذه الكتب. كنت أمس خرج حديثا وجدت أبو حاتم رحمه الله يقول, شوف يعني فلان لم يسمع من فلان, أي فيه إرسال, فيه عن أبي أمامة. من هو هذا الشيخ؟ واحد. المهم موجود في كتاب العلل لأبي حاتم أن فلانا يرسل أن فلان لم يسمع منه. فإذا في صحيح مسلم وجدت التصريح منه بالسمع، يقول سمعت فلانا، سمعت أبا أسامة يقول أن فلان. قلت سبحان الله، شوفوا هذا الشيخ علم هذا. أبو حاتم يقول إن فلانا لم يسمع من فلان، أي فيه إرسال أو انقطاع، فيه إرسال أو انقطاع. ما كنت أظن اليوم عندكم هذا، وإلا أحضرت لكم هذا الحديث، فصار عندي صحيح هذا الحديث، صحيح هذا لأن في صحيح مسلم والحديث في صحيح مسلم. وأبو حاتم يقول فلان لم يسمع من فلان، في إرسال أو انقطاع. فإذا الحديث موجود في صحيح مسلم يقول حدثت سمعت عن فلان. فهذا العلم إخواني مهما بلغ الإنسان، ودائما أنا أعلق في الجامع الكامل، عدم العلم لا يستلزم عدم الوجود. كثير ما قال يعني في كل موضع أجد فيه هذا المثل، هذا الخلاف، آتي بهذه العبارة. إيش العبارة هي؟ عدم العلم لا يستلزم عدم الوجود. نعم، يعني الذي يقول هذا في إرسال، هذا في انقطاع، هذا حسب علمي، حسب علمي لا يعاب عليه، ولكن هل يلزم منه عدم الوجود بأنه ليس فيه، فعلا ليس فيه سماع؟ ما نستطيع قول هذا. فمن وجد بعد ذلك شيئا فليدرك يستدرك. فأنا أقول إخواني ما ذلك، يعني هؤلاء الأئمة، أئمة الأجلاء الذي نألفوا في كتب العلل أو في علل الحديث، فعلا عمل جبار، وخاصا كتاب الدارقطني، فإنه لم يأتي بعده أحد مثله، ولم يأتي قبله أحد مثله، وما ذلك ففيه بعض الاستدراكات. حتى الحافظ ابن حجر يقول فيه مؤقبات، فيه المؤقبات. عرفت النقطة هذا الشيء؟ والشيء الثاني الذي دائما كان يخطر في بالي لما قال الإمام البخاري رحمه الله إني أحفظ 600,000 حديث، وأنا حاولت يعني أقدر، ما جمعت واحد حبة حبة، يعني تقديري من إلى القرن الخامس تقريبا، حاولت تقديري كم يكون مثلا الأسانيد والطرق والزيادات وكذا وكذا، فالانستات والله هو 300 تقريبا، 300 طرق. والإمام بخاري قبل 200 سنة، وأنا في القرن الخامس أقول هذا، والإمام بخاري قبل 250 سنة قبله يقول 600,000. طيب أين ذهبت هذه الأسانيد؟ أين ذهبت؟ هذا تجد بمراجعة كتاب الدارقطني أنت تجد جوابا لما أقول، لما أشكلت عليك الآن. إيش جواب تجد في كتاب الدارقطني؟ تجد في كتاب العلل للدارقطني أنه يسوق الأسانيد، وهذه غير موجود عندنا. يسوق الأسانيد، وأنت تبحث هذه الأسانيد في الكتب الموجودة مطبوعة مخطوطة ما تجدها. عرفت النقطة إيش معنى هذا؟ فهنا صدقت قول البخاري لما يقول أحفظ 600,000، وأنا قلت سبحان أين 600,000 هذه؟ أنا جمعت هذه وقدرت هذه ما وصلت إلى 300، فمن أين جاء هذا عدد هذا؟ بعد ما اطلعت على كتاب العلل للدارقطني وجدت فيها أسانيد يسوق الدارقطني، يسوق هكذا وهكذا وهكذا، وهذه الأسانيد غير موجودة عندنا في الكتب، لا في المطبوعة ولا في المخطوطة. حتى الجهاز كمبيوتر أحيانا أستعين ببعض الإخوة، أقول يا أخي شوف هذا الإسناد اللي يسوق الدارقطني هل يوجد في الجهاز؟ تعرفون في الجهاز أنه المكتبة الشاملة كم كتاب في هذا؟ نعم 5,000. أي طيب إذا في 5,000، في 5,000 كتب هذه موجود في الشاملة، ما وجدنا هذا السند، فما معنى هذا؟ يعني أن هناك بعض الأسانيد ما دخلت في المدونات، هذا معنى. فصدقت قول البخاري رحمه الله لما يقول أحفى 600,000. 600 طبعا انتبهوا للنقطة، ما هو حديث هذا، ليس هو متن الحديث إخواني، لأن الذي لا يدرك هذه النقطة يقع في وهم خفيف شديد. إيش وهم شديد؟ إيش وهم شديد في هذا أو خطأ شديد؟ الخطأ شديد بأن كثيرا من الأحاديث غير موجودة، معناه بالتالي ذهبت وبالتالي ضاعت وبالتالي صار ديننا ناقص. عرفت النقطة هذه؟ انتبهوا، أنا أنبهكم لهذه النقطة بالذات، لأن ابن الجوزي رحمه الله في كتاب سيد الخاطر، في سيد الخاطر له كتاب سيد الخاطر، يقول بعض المغفلين هكذا يقول من أهل الحديث قالوا هذا متن 600,000 متن الحديث، يقول بعض المغفلين هكذا يقولوا، صح؟ قوله صحيح هذا، هذا لا يقول إلا مغفل، أما المتيقظ ما يقول هذا. ليش ما يقول هذا؟ أنت مهما جمعت من الكتب لن يبلغ هذا 600,000 حديث المتون أبدا، مستحيل، من المستحيل. طيب إذا أنت أصررت لا هو 600,000 متون، فما معنى ذلك؟ ما معنى هذا؟ معناه ضاعت كثير من هذه المتون، صح؟ وضياع المتون إيش معنى ضياع المتون؟ معناه إيش؟ ذهاب الشريعة، معناه نقص الشريعة. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والدين شامل للكتاب والسنة كله. الدين كيف يكون يا إخواني؟ للقرآن وحده؟ لا، أكملت الدين اليوم أكملت لكم دينكم، ما قال قرآنكم، دينكم، والدين هو الشامل للكتاب والسنة، صح من هذا؟ عرفت الشيء هذا؟ إذن هذا إن أمر خطير إذا ما أدركت ما معنى 600,000 حديث، إذا ما عرفت هذا فهو أمر خطير. أنا قدرت بين 40 و50 أعلى حد إلى 60، فوقفت على الكلام. السيوطي يقول حتى 40 ما يصل، هذا هكذا يقول هو، حتى 40,000 ما يصل المتون، وأنا قدرت بين 40 و50 حول 60. هو صعب جدا يا إخواني، صعب جدا. وإلا فأنا وضعت خطة في مقدمة الجامع الكامل لجمع المتون الحديث بدون النظر إلى التصحيح والتضعيف، بدون نظر إلى التصحيح والتضعيف، وضعت خطة وقلت لعل أحد المؤسسات العلمية تقوم بتبني هذه الخطة، ويمكن في يوم من الأيام تجمع هذه المتون كلها في مكان واحد. أتمنى هذا، أتمنى أن تجمع هذه المتون كلها في مكان واحد مع ذكر إيش؟ المصادر، حتى يأتي من يأتي بعده ليحقق ما صح ويحقق ما ضعف. في فائدة أم لا؟ إن جمع المتون في فائدة أم لا؟ طيب يا أخي، نحن إلى الآن ما استطعنا، يعني من 1500 سنة ما استطعنا أن نجمع متون الحديث إلى الآن. هذا والله هذا تقصير، هذا تقصير منا في الحقيقة يا إخواني، مو تقصير هذا الشيء. ها، حافظ ابن حجر رحمه الله قدم فكرة الموسوعة الحديثية، قدم فكرة إيش؟ الموسوعة الحديثية. وهذه الموسوعة الحديثية أنا طورته في كتابي معجم مصطلحات الحديث. إذا رجعت كتاب معجم مصطلحات الحديث، موسوعة الحديث، تجد كلام حافظ ابن حجر، ثم تطوير هذا الكلام، تطوير يعني تطبيق، كيف تطبق. هو يقول يعني بالإجمال لو جمع الأحاديث الأوائل ثم كذا ثم كذا ما يأتي قريب من الوقت إلا وقد جمعت متون كلها. أنا جعلت هذا على طريق الزوائد، طورت نفس فكرة ابن حجر، فقلت لو جمعت أحاديث على طريق الزوائد، نأخذ مثلا من موطأ إمام مالك، ثم ما زاد عليه البخاري، ثم ما زاد عليه مسلم، ثم ما زاد عليه كتب السنن، ثم زاد إلى عهد البيهقي، زيادات، ما ذكر إيش المساجد. لا يأتي إلى دور البيهقي وقد جمعت متون الأحاديث كلها سواء صحيحة أو ضعيفة. إذن نحن في حاجة إلى هذا أم لا يا إخواني؟ يعني لو جمعت هذه ليكون في تيسير على طلبة العلم. والموضوع الثانية أهم من هذا، هذه الموضوع الثانية أهم من هذا، وهي موضوع الرجال. موضوع الرجال إلى الآن نحن ما استطعنا أن نجمع رواة الحديث في كتاب واحد. البالغ عددهم حسب تقديري 50,000 راوي، 50,000. عندنا فقط أكبر مجموعة هي إيش؟ إيش اسمها؟ تهذيب الكمال. تهذيب الكمال. ورواة الباقون فين؟ في الكتب الأخرى. هذه موضوع أهم من الموضوع الأولى. لماذا أهم؟ اسمه نقطة هذه الشيء. ما من محدث اشتغل بتخريج الحديث إلا وقد تراجع عما حكم قبله. لماذا تراجع؟ لأنه وقف على شيء من رواة الحديث أو من أحوال رواة الحديث لم يقف عند البحث في المرة الأولى. كم من رواة قال الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب مستور، مستور معناه روى عنه اثنان ولم يوثق، فإذا وجدنا فيه التوثيق فلان وفلان وفلان. كم من رواة قال الحافظ ابن حجر لم يروي عنه إلا فلان واحد، واحد في تهذيب الكمال، في تهذيب التهذيب. فإذا بعد البحث تبين أنه روى عنه أكثر من واحد. كتاب عندي تقريب التهذيب، تقريب، تقريب، هذا اسم تقريب كتاب الحجر. أظن ما من صفحة إلا في تعليق، تعليق، تعليق، تعليق، تعليق، ما من صفحة إلا في تجد في تعليق. هذا كله لماذا؟ لأن أحوال الرواة كلها ما جمعت إلى الآن في كتاب واحد. يعني مثال محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق، أنا أريد عن محمد بن إسحاق كل ما قيل فيه يكون في مكان واحد، كل ما قيل، حتى أستطيع أن أختصر أو ألخص كلام أئمة وأقول محمد بن إسحاق كذا، محمد بن إسحاق كذا. أما عندنا فقط مصادر موجودة الآن يمكن 5 أقوال، 6 أقوال، 8 أقوال، 10 أقوال، وقد موجود في 100 قول من العلماء، 100 قول من العلماء تجده. طيب أنا بنيت حكمي على 20 قول، وإذا فيه 100 قول أنا بإسحاق محمد بن إسحاق، طيب حكمي هذا ما يكون مصيب، حكمي هذا لا يكون مصيبا، قد يكون خطأ، قد يكون فيه خطأ. بينما لو جمعنا أقوال الأئمة في كل راوي من رواه، هو عددهم كم كما قلت؟ 50,000 عدد الرواة إلى القرن الخامس يبلغ عددهم 50,000، 50,000. والمعلومات عن هؤلاء، عن هؤلاء 50 لا تجد إلا حوالي 10,000، 15,000، والباقون معلومات عنهم مجهولة. أنت تبحث، أنت تبحث، أنت تبحث، كل واحد يجتهد، كل واحد يبحث، قد يجد، قد لا يجد، هذا وجد، هذا ما وجد. يعني موجود كلام أهل العلم، أنت وجدته وفلان ما وجد. طيب الذي حكم بما وجد صح مصيب، ولكن ليس هو مصيب في الحكم، هو مصيب بما حكم باعتبار أنه اجتهد، ولكن حكمه ليس بصحيح، حكمه ليس بصحيح. فلذلك في المنة الكبرى، يعني عندي مراجعات في المنة الكبرى وبشركم بأنه الطبقة الثانية جاءت اليوم أخبرني واحد بأن الطبقة الثانية الآن موجودة عند مكتبة الرشد. ففي مراجعات عندي في المنة الكبرى، فذكرت هذه المراجعات في الجامع الكامل، قلت في المنة الكبرى قلت كذا والصواب كذا. لماذا؟ لأني وقفت على كلام أهل العلم، ما كنت وقفت قبل هذا. عرفت النقطة إخواني؟ هذا إيش نقطة هي؟ النقطة هي موسوعة الرواة. موضوع إيش هو؟ موسوعة الرواة. موسوعة الرواة معناه أنت تذكر ما يقرب حوالي 50,000 راوي من رواة الحديث، ترجمتهم كاملا تقريبا 100 كتاب. جمعت مصادر هذه بلغ عندي تقريبا 100 كتاب. يعني ليس في كل كتاب يعني تراجم 50 أو لا، في ترجمة ترجمتين، فيه كذا فيه كذا فيه كذا، يعني 100 كتاب، 100 مصدر من الروايات من رجال، وحوالي 50 كتابا في من كتب الحديث، وفيه كلام أهل العلم أثناء الحديث، كلام أهل العلم إيه؟ أثناء الحديث. هذا نريد أيضا، لا يفوتنا هذا. مثلا تجده مثلا في ابن ماجه يقول حدثني فلان وهو ثقة، طيب هذه كلمة مهمة هذه بالنسبة لي، حدثني فلان وهو ثقة، وهذا ما أجده مثلا في التهذيب التهذيب، بينما في أثناء الحديث هذا الكلام موجود. وكذلك في مسند الإمام أحمد تجد مثل هذا، نعم حدثني فلان وهو ثقة، ليس كلام الإمام أحمد إنما كلام الراوي وهو ثقة، يعني الراوي عنه التلميذ، يعني تلميذ نعم يزكي شيخه يقول هو ثقة. طيب هذا الكلام أنا أريد إخواني، أنا أريد هذا الكلام، هذا الكلام ما أجد في كتب الرجال. عرفتم هذه؟ يعني 100 كتاب عندنا تقريبا مخصص للرجال، فلا بد أن نراجع هؤلاء هذه الكتب ونخرج منها إيش ما قيل حول هذا الراوي، وخمسين كتابا من كتب الحديث تجد فيه مثل هذا الكلام. هذه كلها نريد في موسوعة الرجال. ما أدري هل أنتم إذا كتب مثل هذا تستفيدون أم لا أو ما تستفيدون؟ ولا أما أنا فأستفيد، يا ليت لو واحد فعل مثل هذا قبلي، والله استفدت منه وما كنت أحتاج إلى المراجعة، أنا أراجع كذا وراجع كذا، كتبت كذا على أن أراجع عنه، وكتبت كذا وراجع عنه. ما كنت أراجع. لو كان هذا الكتاب موجود عندي من قبل ما كنت أراجع هذا. فلذلك أنا أقول إخواني ما من أحد اشتغل في هذا العلم إلا وقد تراجع عما كتب سابقا، والسبب فيه ما هو؟ السبب في أنه يقف على قول من أقوال الأئمة لم يقف عليه قبله، بس هذه النقطة. والله المستعان. طيب اقرأ يا شيخ، خرجنا من الموضوع. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقوب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اجتمع عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. والله هذا الكتاب إخواني هو مرتب على المسائل، ليس مرتب على أبواب الفقه، ليس مرتب على أبواب الفقه، بخلاف كتاب العلل لأبي حاتم مرتب على أبواب الفقه، فسهل عليه الرجوع إليه سهل. ولا كتاب الدارقطني ليس مرتب على أبواب الفقه، فمن الصعب وقوف على نعم على قول من الرواة، على قول من الأئمة على الحديث، أو قول الدارقطني على الحديث. فالشيخ يتمنى لو رتب هذا على أبواب الفقه. نعم طيب، هذا طيب. نعم أشهد. قال رحمه الله: النوع 19 المضطرب. المضطرب، أيوة، هذه العلل هذه ها؟ طيب هنا الحاكم رحمه الله قسم علل إلى 10 أجناس، وأنا بينت لكم العلل هذه لا تنحصر، العلل هذه لا تنحصر. قد يكون في حديث واحد علة وتتعدى هذه العلة لغيره، وقد يكون لكل حديث علة لا يشارك فيها غيره، لا يشارك فيها غيره. فكونه تحديد العلل إلى 10 أجناس هذا في شيء من المغامرة، يعني قد يخرج من هذا، قد هناك العلل تخرج من هذا. نعم. بعده يا شيخ المضطرب. المضطرب، الحديث المضطرب. طيب اقرأ حديث المضطرب ما هو. قال رحمه الله: النوع 19 المضطرب، وهو أن يختلف رواته فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادية لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. بس مرة اختصار هذا الكلام، أقول مرة اختصار هذا الكلام. المضطرب هذا أيضا فعلا يعني من أهم علوم الحديث، وهو الحكم على الاضطراب. والحكم على الاضطراب ليس بأمر سهل. فالحديثان صحيحان قلما يتعارضان، الحديثان صحيحان قلما يتعارضان. إذا كان هناك التعارض في الظاهر يمكن جمع بينهما، فاللجوء إلى الحكم بالاضطراب هذا آخر شيء، بعدما أنت تنفق كل الجهد في الجمع بين الحديثين المتعارضين، بعد أن تنفق جميع الجهد من جميع الجهد، مثلا الأموم والخصوص، قد يكون بينهما أموم وخصوص، وقد يكون بينهما ناسخ ومنسوخ، وقد يكون بينهما مطلق ومقيد، قد يكون بينهما، يعني هناك عدة احتمالات. فإذا انتهيت من كل هذه الاحتمالات وما استطعت أن تجمع بين الحديثين المتعارضين، فهنا تلجأ إلى حكم بالاضطراب، والحكم بالاضطراب في الغالب نحن ورثناه من أئمة هذا العلم. أنا شخصيا لا أستطيع أن أحكم هذا بالاضطراب، وفلانا لا يستطيع حكم بالاضطراب، إنما هذا لابد من قول أهل الأئمة السابقين، أحد الأئمة السابقين بأنه حكم عليه بالاضطراب. والأمثلة التي تذكر في كتب المصطلح هي ليس كلها فيها اضطراب، انتبهوا لهذا، ليس كلها، بعضها قد يزول هذا الاضطراب، يزول. بل أغرب من هذا، أنا وجدت كلام ابن صلاح أو ابن البر يقول بالاضطراب في حديث أنس بن مالك الذي في صحيح مسلم: كنت صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالغريب من ابن صلاح، ما أدري كيف جاء قال هذا، قال وفي الصحيحين ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم، يستفتحون الحمد لله رب العالمين، وليس في ذكر ولا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هكذا. طيب في الصحيحين ما هو هذا موجود؟ هذا في البخاري أصلا حديث أنس غير موجود، وأما في مسلم ففي موجود التصريح لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا يقرؤون. فكيف يقول هذا ابن سلام؟ ما أدري هذا كيف يقول هذا. طيب، ولكن السؤال هنا إخواني الآن، سورة الفاتحة تسمى ماذا تسمى؟ ها؟ ثمانية؟ سبعة. طيب إذا سبعة فين الآية السبعة هذه؟ إذا ما دممت ليه بسم الله ما يكون في سبعة، يكون ستة، يكون ستة. ولذلك في الخط المصحف خط العثماني المصحف العثماني يذكر فيه بسم الله، يذكر فيه بسم الله، بينما قبل سورة سورة البقرة ما تكتب هذا. فبناء على هذا ذهب الشافعية ومن وافقهم بالجهر بسم الله قبل الفاتحة، يعني كل من يقرأ الفاتحة في أي مكان سواء في الصلاة أو في غير الصلاة لا بد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله جزء من سورة الفاتحة. طب السؤال هنا يا إخواني، أنس ينفي ما كانوا يقرؤون بسم الله، والشافعية وأصحابه يدعون بأنه لا بد من قراءة بسم الله جهرا. طيب ما هو الحل في هذا؟ وفي المصحف موجود هذا، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. إمام نووي يقول هذا بسم الله ثابت في مصحف عثماني، وتوارث المسلمون هذا المصحف وفيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، فلماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تقرأ؟ فادعى ابن عبد البر فيه اضطراب، لأن هذا القول فيه اضطراب. ما في اضطراب يا إخواني، يمكن جمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، يعني ما كانوا يقرؤون بسم الله جهرا، ولا يمنع أنه كانوا يقرؤون سرا، إن لا يقرؤون جهرا، ولكن لا يمنع من هذا أنهم كانوا يقرؤون سرا. إذا جمعت بينهما هكذا إذا ما في اضطراب في هذا، ما في اضطراب في هذا، عرفت إخوانا؟ هكذا يعني ليس كل حديث نعم ادعي فيه اضطراب فيه اضطراب، بل قد لا يكون فيه اضطراب. وكذلك الحديث المعروف أظنه موجود هنا في الحاشية، وهو حديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ونضح فرجه، موجود؟ نعم موجود. يقال هذا فيه أيضا اضطراب، نضح فرجه اضطراب. اضطراب لماذا؟ لأن كل من روى هذا الحديث عن سفيان بن عينة، عن زيد بن عن من شوف سنديش سفيان بن عينة عن سفيان عن مجاهد عن عن مجاهد لا مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اختلف فيه على عشرة أقوال، أي فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن هو الحكم. شوف هذا الحديث له شواهد كثيرة، شواهد كثيرة، من هذه الشواهد منها ما هي معلولة إذن لا يساوي شيئا لا يفيد شيئا، ومنها ما هو شاذ، منها ما هو شاذ، والشاذ معروف من حكم الضعيف، وهو حديث ابن عباس الموجود في صحيحين، حديث من أشهر حديث في هذا حديث ابن عباس الموجود في صحيحين، وليس في صحيحين ونضح فرجه، إنما هذا في رواية ابن ماجه والبيهقي، وهذه الزيادة من قبيسة عن سفيان، وأصحاب سفيان لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الزيادة، عرفت الشيخ هذا؟ فلما ذكر البيهقي حديث قبيسة عن سفيان قال تفرد به قبيسة بقوله ونضح فرجه، تفرد به. تفرد معناه شذ به. الغريب في هذا الشيخ، وجدت بعض الذين نقلوا هذا الحديث من الدارقطني والبيهقي وغيرهم في السنن الكبرى، في البيهقي قال الإمام أحمد تفرد به قبيصة، قال الإمام أحمد تفرد به قبيصة عن سفيان الثوري. من هذا الإمام أحمد؟ تعرفون من هو؟ ها إمام أحمد، إمام أهل السنة، يعني الإمام أحمد، يعني تقصد به الإمام أحمد بن حنبل، مش كده؟ هذا هو خطأ فاحش وقع فيه كثير من الباحثين الذين ليس عندهم دراسة في كتب البيهقي. فالإمام بيهقي في كتابه في السنن الكبرى وفي غيره من كتبه لما يقول قال الإمام أحمد، فالمراد به هو نفسه، اسمه. من هو المراد بنفسه؟ من هو؟ البيهقي نفسه، بس هو ما قال هذا، قال الإمام أحمد، هذا من الرواة، من رواة البيهقي. إن ما أقول البيهقي نفسه قال الإمام أحمد يقصد به نفسه، لا، رواة السنن نقلوا عن الإمام أحمد، يعني أحمد بن حسين البيهقي، اسمه أحمد البيهقي، اسمه إيش؟ أحمد بن حسين. الرواة عن السنن نقلوا عن البيهقي بقول قال الإمام أحمد، أي البيهقي، انتبهوا. وهذا الموجود، هذا الكلام مثل هذا موجود في مئات الأماكن في السنن الكبرى. فإذا بحثت كتب الإمام أحمد من كتب العلل وغيره لا تجد هذا الكلام يا أخي، لا تجد هذا الكلام. فالخطأ ممن يا شيخ هذا؟ الذي يظن أن الإمام أحمد مقصود به الإمام المعروف. فوجدت رواية الدارمي ورواية البيهقي، وجدت بعض المحققين نقلوا قال الإمام أحمد، ما قالوا أحمد هكذا، يعني ما نفسه كاملا أحمد بن حنبل، ولكن قالوا قال الإمام أحمد. يعني أنت إذا أفردت هذا القول في التعليق أو في التخريج قال الإمام أحمد، هنا بالتأكيد مقصود به الإمام أحمد معروف، صح؟ بينما في السنن الكبرى ليس مقصود به الإمام أحمد المعروف، بل هو البيهقي نفسه. طيب البيهقي إذا نقل الإمام أحمد ماذا يقول؟ البيهقي إذا نقل عن الإمام أحمد شيئا وهو قليل جدا، يمكن في يعني عشرات الأماكن، ما هو كثير هذا، أما قال الإمام أحمد هذا مئات الأماكن، هذا مئات، يقول قال أحمد بن حنبل هكذا، قال أحمد بن حنبل أو قال ابن حنبل هكذا، تعبيرين. البيهقي يستعمل تعبيرين إذا نقل الإمام أحمد المعروف، يقول قال أحمد بن حنبل أو قال ابن حنبل، هذا معروف، هذا معناه الإمام معروف. هذا انتبهتم الشيخ هذه؟ لا تخطي أنت، لا تخطي هذا. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا بعد ما تراجعنا كتب الإمام أحمد كلها، العلال وفلان وفلان، بعض المسائل أصلا ما تطرق للإمام أحمد، ما تطرق سبحان الله. يعني الخطأ مثل هذا، أنا لما حققت كتاب البيهقي المدخل للسنن الكبرى، تعرف كتاب المدخل هذا؟ ما سميتم به كتاب مدخل الإمام بيهقي، كتاب معروف هذا. لما حققت هذا الكتاب من النسخة مخطوطة، هذه النسخة طلبتها من الهند في في احدى المكتبات بتنا، طلبت من الهند، صورت من الهند، وصورت كل ما قيل حول هذه المخطوطة. فالمفهرس الذي فهرس هذا الكتاب قال: كتاب المدخل ليس للإمام البيهقي، إنما هو لشخص آخر، لأنه وجد في أثناء الكتاب قال الإمام بيهقي، قال الإمام بيهقي، فظن هذا المفهرس، قال الإمام بيهقي، كيف يكون بيهقي هو مؤلف ويقول قال الإمام بيهقي؟ بناء على هذا الدعاء، ماذا ادعى يا شيخ؟ أن هذا الكتاب اسمه مدخل ليس للإمام بيهقي، إنما هو لشخص آخر ألفه ونسبه إلى البيهقي. قلت نعم، هذا هو العلم الذي نحن نخاف منه. يا أخي لابد أن تدرس منهج، منهج مؤلفين السابقين، ليس اليوم، منهج المؤلفين السابقين، كيف كان منهجهم، كيف كان منهجهم؟ يعني المؤلف يؤلف كتابا ويعطي هذا الكتاب للتلاميذ ينقلون، وعند النقل قد يكون التعليق من الشيخ، يكون التعليق من المؤلف، عرفت النقطة هذه؟ فالراوي والتلميذ يولق هذا التعليق، قال الإمام بيهقي، يعني تعليقا، يعني يولق على الكلام الذي موجود. إذا ما عرفت أنت هذا المنهج التأليفي يا أخي في عند المحدثين، فتقع مثل هذا الخطأ، تقع مثل هذا الخطأ. ذكرت هذا في كتاب مقدمة المدخل، قلت هذا خطأ من المفهرس الذي لا يعرف منهج المحدثين، ولا يعرف منهج إيش التأليف، ولا يعرف كذا ولا يعرف كذا. ومثل هذا أيضا، مثل هذا أيضا لما ينقل إمام بخاري رحمه الله حديثا من موطأ الإمام مالك، أو حديثا مثلا من عبد الرزاق، أو حديثا مثلا كذا، يقول هذا كله شفاعة، هذا ليس فيها شيء مكتوب. أنا بينت في مقدمة الجامع الكامل التسلسل الكتابي، تسلسل، كيف تسلسلت هذه الكتابات، هذه من أحد الصحابة ثم التابعين ثم يأتي دور نعم أوائل القرن الثاني، أوائل القرن الثاني، ثم يأتي دور أوائل القرن الثالث إلى الإمام أحمد بن حنبل، ثم يأتي دور مؤلف كتب الستة، مؤلف كتب الستة. هذه الكتب التي ألفت من القرن الأول إلى أوائل القرن الثالث، هذه الكتب كلها وصلت إلى أيدي أصحاب الكتب الستة، ولكن طريقة تأليفهم ليس أنهم ينقلون من موطأ مالك، لا، يسمعون أولا موطأ مالك من تلميذ مالك ثم ينقلون أو يحفظون كما يريدون. فالحديث موجود في صحيح البخاري، موجود في موطأ مالك، ولكن هل تجد في كتاب صحيح البخاري اسم الكتاب موطأ؟ تجد هذا؟ هل تجد في صحيح مسلم اسم كتاب مصنف ابن أبي شيبة وحديث صحيح كلها موجود في صحيح مسلم؟ هل تجد مثلا اسم كتاب مصنف عبد الرزاق وكتاب مؤلف قبل هذا أحاديث موجودة في صحيح البخاري؟ فمن لم يعرف هذا المنهج عند المحدثين يظن ظنا سوءا، وهذا ظن السوء يؤدي للتشكيك في السنة النبوية. انتبهوا إلى هذه النقطة. الذين يقولون هذا إما عمدا أو جهلا، إذا كانوا يقولون جهلا فنعلمهم بأن يا أخي أنت ما عرفت طريق المنهج، طريق التعليف عند المحدثين، إذا كانوا يقولون عمدا فهذا أمرهم إلى الله. أما التشكيك فنحن نحاربهم بكل قوة، التشكيك في السنة النبوية والتشكيك في حفاظ السنة النبوية، بل لا بد أن ندعي بأن الأحاديث النبوية من القرن الأول من أحد الصحابة والتابعين أتباعهم كلها كانت مدونة بالترتيب، مدونة بالترتيب ترتيب ترتيب إلى أن وصل الأمر إلى أواخر القرن الثالث أصحاب كتب الستة وغيرهم، وكانت هذه المواد المكتوبة كلها كانت عندهم، أخي كان عندهم في بيوتهم يعني مليان بالكتب، ليس عندنا موجود وعندهم مليان. ما أدري أحد من الخلفاء قالوا لما مات أخرج من بيته يعني زي كومة، كومة من الكتب مؤلفة، كومة. طيب هذه الكتب مؤلفة يا أخي، مكتوبة يا أخي، ما استفادوا منها؟ وكلهم قالوا الكتاب أحب إلي من النسيان، الكتاب أحب إلي من النسيان، هذا قول معروف عند المحدثين. إيش معنى قوله؟ إيش معنى هذا القول؟ معنى هذا أنا أكتب قبل أن أنسى، لأن النسيان خطير بخلاف كتاب، فالكتاب أحب إلي من النسيان. أنس بن مالك يقول يا بني قيد العلم، يا بني قيد العلم. طيب أنس بن مالك يقول هذا القول هذا، ومثل هذا أيضا ابن عباس يقول هذا. وقد عرفنا أن كما قلت لكم أكثر من 52 صحابيا، أكثر من 52 صحابيا كتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من كتب في حياته ومنهم من كتب بعد مماته. أبو هريرة ما كان يعرف كتابة، ثم يبدو أنه تعلم أو استعان بأحد الطلاب، وكان عنده في بيته خزانة من الكتب، خزانة من الكتب، فسئل عن حديث قال والله لا أتذكر، أنظر البيت أشوف هل هذا موجود في بيته أم لا، فنظر فموجود، فإذا هو موجود مكتوب عنده، قال نعم صحيح أنا حدثتك بهذا، لأن هذا مكتوب عنده، شوف استعان بالكتابة. هذا الذي يقال الكتاب حب إلي من النسيان. عرفتم القرآن هذا؟ طيب بالله وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طولنا عليكم اليوم، ولكن بعض الإخوة الذين يريدون الآن الإجازة ما سمعوا، نؤخر الغد سماع. طيب إجازة متى يكون؟ يوم الثلاثاء إذن، لا بكرة يوم الأربعاء. كمل أنت هذا الكتاب، هذه أسماء، أسماء، وأعطيني غدا، وإذا تيسر لي يوم الأربعاء إن شاء الله آتي به إن شاء الله. أما بالنسبة للدروس ما أدري كيف أنتم في الأسبوع القادم، تحضرون أو ما تحضرون؟ ها؟ طيب أيام الاختبارات؟ ها؟ أيوة أيوة. ها؟ لأن بعض الإخوة في الأسبوع الماضي قالوا ما نريد الاستمرار لأن في عندنا دروس. ها؟ طيب مراجعة كيف تحضرون أنتم إذا؟ ما تريد حضور؟ أيوة هذا هو السؤال هذا. إذا ما أردتم حضور معناه أنتم الآن ما تحضرون إلى نهاية الإجازة، هكذا؟ لأن بعد الاختبار إجازة وتسافرون، والسفر يكون والعودة متى تكون؟ بداية القاعدة. خلاص إذن قراءة في صحيح البخاري، نبدأ من بداية الدراسة، خلاص نوافق نتفق على هذا، يعني منح الإجازات في صحيح البخاري بعد قراءته يكون في بداية الإجازة. أما في هذه الفترة يعني تحضر تغيب، تحضر تغيب، يعني حسب ما تيسر، حسب ما تيسر بدون ها؟ لا توقف؟ أنا والله ما أدري شيء. بس ما أريد إذن أن يخسر هؤلاء الذين عندهم اختبارات. طيب أنتم اتفقوا على شيء، لأن أنا سألت المشرف الشيخ المشرف يقول أنت صاحب القرار، قلت إذن أنا استشير الطلاب، أنتم اتفقوا على شيء وأنا ما اتفاق إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.